الملائكة رسلا أولي

يا أيها الناس Oh,

وما تحمل من أنثى

ولو سمعوا ما استجابوا. ولو كان ذا قربى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق.